تفسير الآية 8 من سورة صاد يقول تعالى: أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أي هذه سورة أخرى من سور التكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء والمراوغة، حيث كانوا سابقا يطلبون لكي يؤمنوا نزول ملك من الملائكة عليهم كرسول من الله تعالى لهم وليس بشرا كما في الآية 4 برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني. وهنا في هذه الآية الكريمة يتساءلون رافضين: هل أنزل عليه، أي على هذا الساحر الكذاب، ويقصدون عاقبهم الله بما يستحقون الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذا الذكر أي القرآن، واختاره الله واختصه من بيننا وتركنا نحن ولم ينزله علينا ونحن الأولى لأننا الأكثر شرفا ومكانة وأموالا منه؟ إنه لو كان أنزل على عظيم من العظماء من بيننا لكنا آمنا مباشرة. قوله تعالى: بل هم في شك من ذكري، أي لا تحزن يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا كل مسلم من بعده، ولا تتأثر ولا تهتم بهم وبأقوالهم وأفعالهم، واستمر في تمسكك بإسلامك، واستمر أيها المسلمون في حسن دعوتهم وغيرهم لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين، لأن الأمر إذن ليس تقصيرا منك ومنكم أو اتهاما حقيقيا لكم بالكذب والسحر ونحو هذا، ولكن السبب الحقيقي أنهم يشككون في ذكري أي قرآني حتى لا يتبعوه ويمنعوا الناس من اتباعه، وذلك لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها بسبب الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: بل لما يذوقوا عذاب، أي والسبب أيضا أنهم لم يذوقوا حتى الآن عذابي، وحينما يذوقون فإنهم حتما سيتأكدون عمليا وقتها من كذبهم وعنادهم. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لهم أن النجاة من العذاب لن تستمر طويلا، لعلهم يستفيقون قبل فوات الأوان ولا يتوهمون أن تأخير العذاب قليلا يعني عدم حدوثه، فإنه قد يقع في أي لحظة، وسينزله تعالى في التوقيت الموجع المؤلم له، وسيتمثل في الدنيا أولا بدرجة ما من درجات القلق والتوتر والضيق والاضطراب والصراع والاقتتال مع الآخرين، ثم في الآخرة حتما بما هو أشد وأعظم وأتم وأخلد بما يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم.